ولكن ممكن بعض التساؤلات يعني بقصد من ذلك التعليم المجرد لا قصد التعليم القرآن فقط وإنما هو التدريب على سلوك الإنسان وما إلى ذلك جاز ذلك كما رأيت أشهد فإذا كان الأمر بالنفي فماذا أعمل هل أترك هذه الوظيفة لا تترك صحيح النية بس إلى صحيح النية فقط إلى ذكرنا يعني الذي كنت تأخذه بنية أجر تأخذه بنية راتب فقط يعني القضية سهلة جدا يعني الذي يخرج ليجاهد في سبيل الله تعرف الحديث الذي هو افتتح به البخاري صحيحا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان في جنة من الله ورسوله إلى آخر حديث لكن المجاهد إذا نصره الله عز وجل له حق في الغنيمة صح؟ فهل يجوز أن يأخذ هذه الغنيمة ولا ما يأخذها؟ يأخذها لكن ما يأخذها مقابل جهاده يقابل يأخذها كحكم شرعي كذلك أنت إمام مسجد خطيب مسجد يدرس قرآن تفسير قرآن تربية دينية إلى آخره يعطى لك راتب من الدولة لا تأخذه أجرا خذ راتبا يعني لو عمر الخطاب الذي سنى تلك السنة والتي لم يطبقها الحكام المسلمين مطلقا أن يجعل راتبا لكل مسلم كما هو موجود الآن في بعض بلاد الغرب فيأخذ الإنسان المسلم راتبه في بيته والمرأة هي في بيتها يعني راتبا فكذلك هؤلاء الموظفون الشرعيون إذا أعطي لهم راتب لا يأخذون أجرا إنما الأعمال بالنية يلا يا أبو ليلى يلا يا شيخ تفضل يا جماعة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما يجب علينا رحمه الله وجعل الجنة مأواه وأعان أهله من بعده إعانة معنوية ومادية إن شاء الله تسمح لنا بالاتصال تتصل بي نعم من الخبز إذا طرأ علينا أي سؤال نحن فاتحين باب كل ليلة من بلاد الدنيا كلها نعم كنت هون من أمريكا من كندا من كندا كنت هو لما جاءني كنت هو يتصل هذا هو كنا عند أبي عبيدة سلم عليك من؟ عند أبي عبيدة سلم عليك مشهور عليك وعليه السلام دائما بعد الحجم أين عم كل ليلة من التاسعة إلى الإذاعة مصطفى نمر في الحفظ أهلا وسهلا في سؤال